بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الكلام في فاعل نعمة وبئس إن كان ضميرا مستترا، قال ابن الحاجب رحمه الله: أو يعني أو أن يكون الفاعل مضمرا مميزا بنكرة منصوبة أو بما، أي مميزا بما. الفاعل المضمر مميز بنكرة منصوبة على التمييز، هذه الصورة الأولى، مثل نعم فارسا خالد، نعم فارسا خالد، نعم فعل ماض جامد مبني على الفتح لإنشاء المدح. فارسا وهو فعل يحتاج إلى فاعل، قالوا يجب أن تقدر الفاعل من جنس لفظ التمييز، من جنس لفظ التمييز. نعم هو ماذا؟ أي الفارس فارسا. نعم هو ماذا؟ أي الفارس فارسا خالد. طبعا من غير الجمع بينهما، وقضية الجمع بينهما نعم الفارس فارسا سأتي الكلام فيها، يعني الجمع ما بين الاسم الظاهر والتمييز، لأن قلنا الفاعل إما اسم ظاهر وإما ضمير مفسر بتمييز، فعندما نقول إما هذا وإما هذا إذن الكلام في الجمع بينهما، إذن هناك إما ممتنع أو فيه خلاف، هذا واضح الكلام، لأنه قال إما هذا أو هذا، جعل القسمة ثنائية، الفعل إما اسم ظاهر وإما ضمير مفسر بتمييز، وبالتالي الكلام في الجمع بينهما ممتنع بحسب ظاهر النص، أو يقال فيه خلاف. وهذا مثل هذا النوع يعني كثيرا، وأنا أدرس في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، عندما أدرس طلاب الدراسات العليا الذين دائما عادة يبحثون عن موضوعات، أقول مثل هذا يصلح لأن يكون موضوعا، لا أعرف إن كان أحد كتب فيه، يصلح أن يكون موضوعا لرسالة أو بحث أو كتاب، وهو ظاهر النص أو ظاهر المذهب، ظاهر المذهب أو المذهب على وفق ظاهر النص. يعني هنا ما صرح بأنه لا يجوز الجمع بينهما، لا لم يصرح، لكن هذا ظاهر المذهب، هل هذا مذهبه أو لا يجب أن ننظر في كتبه الأخرى، لأن هذه مقدمة، في كتبه الأخرى قد يصرح بأنه يجوز الجمع، إذن هذا ليس مذهبا له. فظاهر نص الكافية أن الجمع بينهما ممتنع، سنرى هل هذا مذهب له من خلال أو ليس مذهبا له من خلال. ومثل هذا عند جميع النحاة تستطيع أن تصنع كتابا في ظاهر النص، يعني أن تستخرج المذهب من خلال ظاهر النص مما لم يصرح به. وهنا أيضا لما قال معرفا باللام، أن يكون الفاعل معرفا باللام، إذن ظاهر النص أن مذهبه أن اللام وحدها وليست ال بأكملها، فهل هذا هو المذهب أو هذا تسمح، لأنه اعتاد على النحاة، اعتاد النحاة على التسمح في اللفظ، يقولون معرف باللام، في حين أن أن مذهب من قال هذا هو أنه أن أداة تعريف ال بأكملها. إذن منصوب باسم مفسر ضمير مستتر، مفسر باسم ظاهر نكرة منصوب على أنه تمييز، هذا خلافا للكسائي. الكسائي لا يجيز مثل هذا. كيف لا يجيز مثل هذا؟ خلافا للكسائي في منعه، فعنده يعني مثل هذا الإعرابي، ليس مثل هذا التركيب، خلافا للكسائي في منع هذا التوجيه الإعرابي وليس هذا التركيب، هذا التركيب مسموع. الكسائي يراه من حيث صنعة الإعرابية، من حيث التوجيه الإعرابي لا يوافق عليه، فالكسائي يمنعه. فإذا يقال للكسائي: كيف الإعراب عندك في نحو نعم رجلا زيد، نعم فارسا خالد، نحن أعربنا في نعم فارسا خالدا، قلنا نعم فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي الفارس، وفارسا تمييز منصوب، وخالد هو المخصوص بالمدح. إذن خالد ليس الفاعل، فاعل نعمة مستتر، هو المخصوص بالمدح أو الذم. هو المخصوص هذا نوعه وليس إعرابه، يعني عندما نقول هذا، عندما نقول مضاف، هذا نوعه مضاف وليس إعرابه. المضاف يكون فاعلا، يكون مبتدأ، يكون مفعولا به إلى آخره. فإذا المخصوص ما إعرابه، سيأتي الكلام. الآن ما زلنا لم نصل إلى المخصوص، ما زلنا نتكلم، انتهينا من نعمة وبئسة ونتكلم فيما بعدها. إذا الكسائي كيف يقول؟ يرى أن نعم رجلا زيد، نعم فارسا خالد، يرى أن فارسا رجلا حال، ونعم ليس فيه ضمير، وزيد الذي سميناه المخصوص بالمدح أو الذم هو الفاعل. ولكن كلام جميل عبد الرحمن، قلت أسهل ليس هكذا؟ عبد الرحمن يقول أسهل. ما رأيك في هذا الأسهل يا سهيل؟ هل يستقيم في كل الصور والتركيب؟ لا يستقيم في كل الصور والتركيب. لماذا؟ لأنه في مثل نعم فارسا زيد لا بأس، فارسا مشتق أليس هكذا؟ علما بأنه مشتق، ما هو الأصل في التمييز؟ أن يكون جامدا. الأصل في الحال أن يكون مشتقا. الأصل في الحال أن يكون مشتقا، وقد يأتي جامدا فيؤول بالمشتق. نأتي إلى التمييز، الأصل في التمييز أن يكون جامدا، وقد يأتي مشتقا فيؤول بالجامد. فنعم فارسا هذا مشتق، ولكن الاشتقاق هنا ليس مقصودا، فهو في منزلة الجامد بتقدير الجامد، لأن الأصل في التمييز أن يكون جامدا. طيب نأتي إلى نعم فارسا، يعني هذا الذي نعم فارسا، يقال كيف تقول فارسا تمييز وأنتم قلتم إن التمييز نكرة؟ يقال هنا نقول إنه مشتق في تأويل الجامد تماما، كما نقول في الحال إذا جاء جامدا هو في تأويل المشتق، مثل خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، أليس جامد هذا؟ نعم. قابلته وجها لوجهين، أليس جامدا؟ نعم. إذن هنا جامد في تأويل المشتق في الحال، وفي التمييز مشتق في تأويل الجامد. نرجع إلى مذهب الكسائي. الكسائي تقول له ربما يعني يقبل مذهبك في مثل نعم فارسا زيد، باعتبار أن فارسا عندك حال وفارس مشتق، لكن كيف تقول في نعم رجلا زيد؟ رجلا هنا جامد، فإذا عربته حالا صار لا يصح أن يكون حالا، والأصل في الحال أن يكون جامدا. طبعا لا تغيب مثل، لا يغيب مثل هذا التساؤل والجواب عنه عن ذهن الكسائي. إذن هو عنده جامد في تأويل المشتق. نعم. إذن خلافا للكسائي في منع، ليس التركيب في منع هذا الإعراب، لم يوافق على هذا الإعراب. والفراء يرى أنه تمييز في مثل نعم فارسا، يعني ليس حالا، خالف شيخه، والمخالفة ليست لمجرد المخالفة، بل وهذا هناك أحد الأصدقاء من أصحاب العقول ما شاء الله، العقول التحليلية الاستنباطية الاستقرائية الجيدة، أحد الأصدقاء مصري هو أستاذ في جامعة أم القرى الآن، يكتب بحثا أعتقد أنه انتهى منه لأنه منذ سنتين أو أكثر ما زال شغال فيه، هو في هذه الخلافات، يعني لما مثلا الأخفش خالف سيبويه في المحذوف من مقول، هذه مسألة خلافية أليس هكذا؟ وفي المحذوف من مثل تزكية، مسألة خلافية فشوى السيبوي. وفي المحذوف من مثل إقامة، هناك محذوف، سيبويه يقول كذا، الأخفش يقول. فلما خالف التلميذ شيخه، ليس بالضرورة التلميذ شيخه، لما خالف هذا ذاك المخالف، ولما خالف الفراء الكسائية كما ترون هنا، المخالفة لاختلاف، ليس لاختلاف الأدلة. يتبادر على الذهن إلى أن المخالفة لمجرد اختلاف، بل لاختلاف الأصول التي بني عليها المذهب، لاختلاف ماذا؟ الأصول. يعني لدى سيبويه أصول كلية، بناء على أصوله الكلية المستقرة عنده قعد هذه القواعد، فقال هذا جائز، هذا واجب، هذا ممتنع، هذا غالب إلى آخره. وهناك أصول لدى الأخفش، هناك أصول لدى الفراء، هناك أصول لدى الكسائي، بناء على الأصول المقررة عنده طبعا سيخالف في بعضها غيره، جاءت المسائل مختلفة. هذا هو التوجيه، ليس التوجيه الوحيد الذي يتبادر إلى الأذهان، اختلفت الأدلة، اختلفت الشواهد، هذا سمع وهذا لم يسمع. نعم، هذه من جملة أسباب الاختلاف، لكن السبب الأول في الاختلاف الأقوى هو اختلاف أصول التقعيد واختلاف القواعد الكلية التي بناء عليها قاعدت القواعد. نعم، هي نفسها. لذلك الأصول والقواعد لدى أصول الفقه وأصول النحو هي. لاحظ، تمشي متوازية. نعم، ولذلك كثيرون ألفوا فيما بين أصول الفقه وأصول النحو من القواعد المشتركة، وكيف تفرع المسائل الفقهية على النحوية، ليس هكذا؟ تفرع المسائل الفقهية على النحوية. لذلك قال الفراء في مجلس من مجالسه بأنه ما تأتيه مسألة فقهية إلا ويستطيع أن يعرف حكمها من النحو. فقال له أحد الفقهاء: هاتي أفتنا رجل سهى في الصلاة وسهى عن السهو، فما حكمه؟ سهى وسهى عن سجود السهو. فقال: لا شيء عليه. قالوا: من أين أتيت به بهذا الجواب؟ يعني يجب أن تكون فرعته. قال: المصغر لا يصغر، هذه مسألة مشهورة جدا. هو الفراء أو الخالد، جميل. كان الفراء رأس في النحو والإمام محمد رأس، ما شاء الله. حصل أنا ما هذه معلومة جميلة، أول مرة أعرفها، محمد بن الحسن الشيباني. الله. نعم، نرجع إلى، ولذلك أنت ذكرت محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فأحسن إليه، في التحقيق يجب أن تكون لدى المحقق أهلية التحقيق، لا يكفي أن يوجد لدى الكتاب، لدى المخطوط أهلية التحقيق. المخطوط يمتلك الأهلية، مخطوط قيم نفيس فيه، فيمتلك المخطوط الأهلية. ولكن المحقق، ليس كل من امتلك مخطوطا ممتلكا للأهلية صار هو ممتلكا لأهلية العمل عليه. فأذكر وفي كتاب يحقق في الفقه، احتار المحقق، تمر عبارة وفي الأصل في الأصل في الأصل في الأصل، ما عرف الأصل في الأصل ما هو، ما يعرف. ومرت مرات كثيرة وفي الأصل وفي الأصل، يظن في الأصل يعني الذي هو خلاف الفرع، أصل كذا وكذا. وبعد ذا بعد زمن طويل حتى عرف أن الأصل الذي يقصد به لابن الحسن الشيباني، فانحلت كل المسائل. بل قصة لو حكيتها أو عندما أحكيها ربما بعضهم يقول هذه تركيب وكذب لا يصدق، أن أساتذة يحققون كتابا، ثلاثة ليس واحد، أو ربما هو واحد واستشار ثانيا وثالثا، المهم ثلاثة اجتمعوا على نص يقرؤونه لا يستقيم، في كتاب غير مستقيم، الكلام غير مستقيم، وهو يقرؤون لم يحرم من قصد له، جاء في النص هكذا في المخطوط لم يحرم من قصد له، هذه الجملة منفكة عما قبلها وعما بعدها، وجدوها غير مستقيمة سياقا. فأذكر أنهم كلموا أختي لأنها يعني لها معرفة جيدة بالعربية وفي التحقيق وفي هذه الأمور، قالوا لها ما رأيك؟ فأختي ليست مختصة بالعربية، قالت لي احتار ثلاثة من الأساتذة في هذه الجملة لم يحرم من قصد له، ما تفسيرها؟ قلت تفسيرها كالآتي: لم يحرم من فصد له، وانتهت. لم يعني لم يحرم من القراء من الضيافة من فصد له من الفصد، وهذا مثل مشهور، مثل مشهور جدا، وكتب في كتب الأمثال موجود، لم يحرم من فصد له، وليست لم يحرم من قصد له، هذا كلام إسرائيلي، هذا لم يحرم من قصد، ليس له علاقة. فإذا نرجع إلى رحم الله محمد بن الحسن الشيباني، إذا قال الفراء هو تمييز محول، نعم فارسا. وتفسير الفراء أجمل من تفسير شيخه، وأيضا أجمل من المذهب الأول الذي يرى ضميرا مستترا، لأن الذي يرى أنه هنا ضمير مستتر فيه إضمار قبل الذكر، أليس أضمرت قبل الذكر؟ والعادة الإضمار بعد الذكر، ولذلك احتاج البصريون وغيرهم في تأويل هذا، كيف تضمرون قبل الذكر؟ فلعبوا لعبة في الكلام، قالوا هذا إضمار على شريطة التفسير، يعني ضحكوا علينا باللفة هذه، لفوا علينا، إضمار بشرط أن يفسر، لكن حتى لفيت هذه اللفة بقي إضمارا قبل الذكر، والمواضع التي يضمر فيها قبل الذكر محصورة معدودة لا يرتكب مثلها، أنت لا ترتكب إلا مثل ما جرى على طرائق العرب في كلامهم، فأن تقول إضمار على شريطة التفسير هذا تفسير لهذه الجملة على طريقتكم في الإعراب. وأما الفراء فقال منهجا جميلا، قال هو تمييز محول عن الفاعل، أليس عندنا في التمييز يقسمون التمييز قسمين، ليس هكذا؟ يقولون التمييز تمييز مفرد ويقابله تمييز نسبة، يعني تمييز ما واقع ما بين منسوب ومنسوب إليه، أو يقال تمييز جملة، ويقال تمييز مفرد، ويقال تمييز نسبة، ويقال تمييز هنا تمييز ملفوظ يقابله تمييز ملحوظ، ويقال تمييز محول وتمييز غير محول، ويقال تمييز ذات، أليس هكذا؟ تمييز مفرد يعني تمييز ذات، وذاك الثاني ليس تمييز ذات. فالتمييز المحول، التمييز المحول المشهور أنه محول عن فاعل أو عن مفعول، وكثير من الكتب النحوية تسكت عن الثالث، وبعضهم ابن هشام وغيره قالوا أو عن غيرهما، محول عن فاعل أو عن مفعول أو عن غيرهما، هكذا العبارة، أو عن غيرهما، قالوا أو عن غيرهما، قالوا يعني غيرهما هو المخبر عنه يعني المبتدأ، فتمييز محول عن مبتدأ. الذي سكت عن التمييز المحول عن المبتدأ عنده التمييز المحول عن المبتدأ هو نفسه التمييز المحول عن الفاعل، لكن أنت عبرت أو صغت أو شرحت التركيب بطريقة وغيرك شرحه بطريقة أخرى، يعني يقولون أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا مثلا. أكثر من زيد أكثر منك مالا. قالوا مالا هنا تمييز محول عن مبتدأ، والأصل مال زيد أكثر من مالك، مال زيد أكثر من مالك، فمالا هنا محول عن مبتدأ. والذي قال هو محول عن فاعل قال لا داعي لأن نكثر من الأنواع، نقول زيد أكثر منك مالا، كثر مال زيد أكثر من مالك، فجعلته محولا عن فاعل. إذن الفراء يرى هنا نعم فارسا زيد بئس خلقا الكذب، يرى أنه محول عن فاعل، والتقدير عنده نعم الفارس زيد. إذن نعم فارسا زيد، فارسا أصله الفارس، نعم الفارس زيد. بئس خلقا الكذب خلقا محول عن فاعل، والأصل بئس الخلق الكذب، وهذا أسهل وأقصر وأقل كلفة من أن نقول نعم هو أي الفارس فارسا زيد. لاحظ، وفي المذهب الأول أضمرت قبل الذكر وتكلفت وأطولت الطريق، على مذهب الفراء أرى أنه أقرب. إذن انتهينا الآن من الفعل والفاعل مع الصورة الأولى من المضمر، النوع الأول المضمر. طيب، إذن نعم فارسا الإضمار على سبيل الوجوب، ولا يجوز أن تقول نعم هو فارسا فتظهر الضمير، ولا يجوز أن تقول نعمهم قوما، ولا يجوز أن تقول نعمهن نساء، فإذا سمع هذا فيحمل على الشذوذ، يحمل على الشذوذ أو يحمل على شيء آخر، أنهم هنا ليس الفاعل بل هو ضمير فصل لا محل له، أو هو يعني حرف لا محل له من الإعراب للفصل سواء كان ضميرا أو كان حرفا، أو يقال توكيد، توكيد. أليس في مثل هذا أعربوه توكيدا وعطف بيان؟ أليس هكذا في مثل نعم ومثله اسكن أنت، ومثله أيضا في لغة أكلوني المراغيث قالوا توكيد أو قالوا بدل أو قالوا عطف بيان، وهنا أيضا هكذا. أو نقول إن كان ضميرا نقول هنا إما أنه لا محل له من الإعراب، أو نقول ما قالوه من توجيهات التي في مثل اسكن أنت ومثل ما قالوه في لغة أكلوني البراغيث. طيب، مرة ثانية، إذن الضمير مستتر لا يجوز إظهاره. سؤال آخر، لو ظهر في تركيب في أزمنة الاحتجاج فالتفسير فيه كما فيه كما مر. طيب، هل الجمع ما بين التمييز، قلنا التمييز شرطه أن يكون الفاعل مضمرا، هل يجوز أن يأتي الفاعل ظاهرا ونجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز؟ هذه الصورة أو هذه المسألة مذاهب. مذهب يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الغرض من التمييز هو إيضاح مبهم، فلما أتيت بالتمييز إن لم يكن هناك مبهم فهذا ممتنع، وبالتالي على عند هذا المذهب يمتنع، لأنك تكون جمعت ما بين المبهم الموضح والموضح، ولا يجمع بينهما، لأن صارت الزيادة هنا عبثية ليست معللة. الذي يقول يجوز يفسره بتفسير سهل ويقول طبعا هو سمع والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء، إذن والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، جمع ما بين الظاهر وما بين التمييز. في مثل هذا يقال لا يجوز في نثر الكلام، أو يقال في سعة الكلام، أما ضرورة فقد يضطر الشاعر فيأتي به، ولكن في الساعة لأن الذي يقابل الشعر سعة، الشعر ضرورة، وفي الساعة لا يجوز. وأما الذين قالوا يجوز فجعلوه توكيدا أو مبالغة في الإيضاح، توكيدا أو مبالغة في الإيضاح. هناك مذهب ثالث وهو جميل، ذكره ابن عصفور صاحب الممتع، طبعا ما ذكره في الممتع لأن الممتع تصريف، ذكره في شرح الجمل، وشرح الجمل لابن عصفور له ثلاثة مستويات، له شرح الجمل كبير ووسط وصغير، والمطبوع الشرح الكبير، لا أدري هل هو حقيقة الشرح الكبير، لأنه المشهور الشرح الكبير، الجمل شرح الجمل الكبير، شرح الجمل الكبير يعني الكبير صفة للشرح، نعم، وهو من أجمل، ليس أوسع وأحسن، ليس الأحسن، من أحسن شروح الجمل، نعم. ابن عصفور يقول إذا أفاد الجمع بينهما فائدة، يعني أنت أي شيء زدته، هل زدت الفاعل الظاهر أو زدت التمييز؟ أنت زدت التمييز، لأن الفاعل لم يعد بحاجة باعتباره ظاهرا، لم يعد بحاجة إلى التمييز. فابن عصفور يرى يجوز أن تزيد التمييز بشرط أن يفيد فائدة لم يفيدها الفاعل، يعني فيه فائدة إضافية، إذن هناك علة مبرر لمجيئه، يعني تقول نعم الرجل زيد، هنا لا يوجد تمييز، إذا قلت نعم الرجل رجلا زيد أي فائدة إضافية هنا؟ لا فائدة إضافية، أفادها رجلا ما أفاد أي فائدة إضافية فوق التي استفيدت من الرجل. هذه المسألة نفسها في باب نائب الفاعل، تذكرون ذكرناه في اللقاء الماضي، الظرف إن لم يفيد، الظرف الزماني والمكاني إن لم يفيد فائدة إضافية فوق تلك التي استفيدت من مدلول الجذر اللغوي للفعل لا يجوز أن تجعله ظرفا، لذلك لا يصح اعتكف مكان صيم زمان. وهنا المسألة نفسها عند ابن عصفور، إن لم يفد التمييز، أنت زدته بعد الاسم الظاهر فائدة لم يفدها، لم تفهم من الاسم الظاهر، لا يجوز. فلا يجوز نعم الرجل رجلا، نعم الفارس فارسا خالد، بئس الخلق خلقا الكذب، هذا لا يجوز. ولكن إذا قلت نعم الرجل فارسا زيد، صارت في فارسا هنا فائدة إضافية، لأنه الذي تمدحه في هذا الرجل ما هو؟ نعم الرجل كريما، نعم الرجل فارسا، نعم الرجل قائدا، نعم الرجل متصدقا، ماذا؟ ففارسا أفادت فائدة إضافية، وأعتقد أن هذا المذهب يعني جدير بالقبول، ومذهب المنع مطلقا لأن له نظير، أليس كذلك؟ له نظير تماما يقاس على باب النائب الفاعل نيابة الظرف الزماني، أليست نفس المسألة؟ نفس المسألة هنا، فله نظير. فإذا كان له نظير وأنت ستركبه، أنت ستركب كلاما، إذن تركبه على ما له نظير، نعم. إذن انتهينا من الصورة الأولى، وهي أن يكون الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بنكرة منصوبة بعده على التمييز. ثم استدراكا على هذه الصورة تكلمت بعدة أمور، وصلت إلى قوله أو مضمر أو بما قال، ماذا قال؟ أو أن يكون أو مضمرا مميزا بنكرة منصوبة أو بما، مثل فنعم هي. الذي مميز مضمر مفسر بما، هنا تفسير. الذي بعدما هل سيكون فعلا أو يكون اسما؟ المسألة تختلف فيما لو كان ما بعدما اسما أو فعلا. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا، إذا جاء بعدها فعل. طيب لو كان بعدها اسم اختلفت المسألة. نعم ما هي، ما الذي جاء بعدها؟ اسم. إذن يجب أولا أن نفرق الذي بعد ما، هل هو فعل أو هو اسم. نبدأ بالصورة الأولى، في مثل بئس ما اشتروا، أظن ذكرها المسألة أو لم يذكرها، نعم لا ما ذكرها، في مثل قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، جاءت بئس وبعدها ما، وجاء بعد ما الفعل. هنا ما يقال فيها معرفة، يعني من صور إعرابها مما قيل فيها معرفة تامة، يعني ليست نكرة ناقصة. تذكرون وين قلنا في معرفة تامة ونكرة ناقصة فيما أفعله؟ أليس هكذا الخلاف في المسائل التي قيلت فيها، في المذاهب التي قيلت؟ إذن هنا ما معرفة ليست نكرة، تامة ليست ناقصة، يعني لما تامة يعني ليست موصولية. بئس ما يعني ليست بئس الذي، لأن الموصولية ناقصة بدليل الاحتياج إلى صلة. نعم الموصولية معرفة ولكنها ناقصة، إذن هي معرفة تامة، ولأنها تامة لا تفتقر إلى صلة. تمام، إذن لا تفتقر إلى صلة، إذن معرفة تامة لا تفتقر إلى صلة. وما نفسها هي الفاعل، إذن ما هي الفاعل، وبالتالي ليست، ليس الفاعل ضميرا مستترا مفسرا بما، إذن الفاعل صار ما نفسها، والفعل بعدها بئس ما اشتروا به، الفعل بعدها صفة، يعني في محل لموصوف محذوف. الجملة جملة الفعل والفاعل صفة لموصوف محذوف، والتقدير بئس الشيء شيء اشتروا به أنفسهم. إذن الجملة الفعلية صفة لموصوف محذوف، إذن بئس ما يعني بئس الشيء، ما هو هذا الشيء؟ شيء اشتروا به أنفسهم، فجملة اشتروا به أنفسهم في محل رفع صفة لموصوف محذوف، والتقدير بئس الشيء الذي هو بئس ما، أي شيء هو؟ شيء اشتروا به أنفسهم. الوجه الثاني مما قيل في الإعراب، طبعا هناك أوجه كثيرة كثيرة، يعني ذكر السيوطي أكثر من 8 أوجه، أكثر من 8 ليست على سبيل الحصر. والسيوطي رحمه الله تعالى في الهمع، تذكروا هذا، لأنه في التوثيق، حتى توثق بطريقة صحيحة يجب أن تعرف هذا الكتاب مبني على أي كتاب. يعني السيوطي في همع الهوامع بنى كتابه من التذهيل والتكميل لأبي حيان، ومن الارتشاف لأبي حيان ارتشاف الضرب، ومن شرح الكافية الشافية لابن مالك. فمعظم هذه الثلاثة والأكثر التذهيل والارتشاف، ويأتي بعدها شرح الكافية الشافية وشرح التسهيل أيضا للمصنف نفسه، يعني من كتابين لأبي حيان وكتابين لابن مالك. تجد الهمع، لا تقول مجرد جماعة، لا، كل إنسان يغرف غرف من أنهار متعددة، فصنع ماذا؟ صنع بحرا، ما صنع نهرا، صنع بحرا عظيما. ولكي تغرف من أنهار وتصنع بحرا، هذا ليس شيئا سهلا. همع الهوامع بحر، للأسف لم يقيد له من يقوم بخدمته إلى الآن، له طبعات ما أعطته حقه. ثم الله سبحانه وتعالى أكرم حمزة أبو طلحة، أليس هكذا؟ حمزة أبو طلحة أكرمه بأن وجهه إلى الشروع في تحقيق همع الهوامع، وأعتقد أنه أنجز مقدارا جيدا. الآن حمزة أبو طلحة يحقق همع الهوامع من جديد، وجمع له نسخا جيدة، وتحقيقات حمزة التي خرجت تدل على أنها تحقيقات جيدة. هذا الرجل أحبه ولم ألقه، ولكنه يستحق كل احترام وتقدير. بيني وبينه اتصالات هاتفية يعني ومكاتبات، ولكني ما قابلته. نعم، إذن الثاني، الوجه الثاني، نعم بئس ما نعم ما نكرة وهي التمييز، نكرة وهي التمييز. إذا كانت هي التمييز، هذا يستقيم الآن مع مذهب ابن الحاجب، لأنه قال ضمير مفسر بنكرة منصوبة أو ضمير مفسر بما. لا تظن أن قوله أو بما يعني أن ما هي الفاعل. إذن مضمر مفسر بنكرة أو مضمر مفسر بما، فعلى الوجه الثاني نكرة ما نكرة وهي تمييز. طيب، والفعل بعدها، طبعا الفاعل مضمر مفسر بماذا؟ بما. والفعل بعدها صفة لها، والفعل بعدها صفة لها. إذن الفعل بعدها في محل ماذا؟ إذن في محل ماذا الفعل؟ طبعا الفعل مع الفاعل في محل ماذا؟ في محل نصب، لأنها منصوبة، أليست هكذا؟ ما اسم مبني على السكون في محل نصب تمييز. إذن الفعل، جملة الفعلية في محل نصب صفة لما. إذن نكرة موصوفة منصوبة على التمييز في محل نصب تمييز. أما على الجملة، على الإعراب الأول، ما معرفة تامة، والجملة بعدها في محل رفع صفة لما. هنا الجملة بعدها في محل نصب صفة لما. طيب، أين المخصوص عندهم؟ قالوا والمخصوص محذوف، لأننا نتكلم عن جملة فعلية، بئس ما اشتروا نعم ما قالوا، لا يوجد عندنا هنا مخصوص بالمدح والذم، أليس هكذا؟ عندما نقول بئس ما اشتروا نعم ما قالوا، أين المخصوص بالمدح أو بالذم؟ محذوف. إذن والمخصوص محذوف. إذن الفاعل مضمر، ما تمييز، الجملة في محل نصب صفة لهذا التمييز، والفاعل محذوف. طيب، هذه إذا وليها ماذا؟ فعل. إذا ولي ما فعل. أما إذا وليها اسم، إذا وليها اسم كما في قوله تعالى فنعم، نعم، قيل في إعرابها معرفة تامة كالوجه الأول فيما إذا وليها فعل، وهي الفاعل لهذا الفعل لنعمة، أليس هذا الوجه الأول فيما إذا وليها فعل؟ إذا وليها فعل، قلنا الوجه الأول في إعراب ما معرفة تامة هي الفاعل، والجملة في محل رفع صفة لهذا الفاعل، وكذا الوجه الأول هكذا لو وليها اسم. إذن هي معرفة تامة، هي فاعل نعمة أو فاعل بئس. وهذا قول سيبويه والمبرد وابن السراج وأبي علي الفارسي، هذا الوجه الأول، وهو نفس الوجه الأول فيما لو وليها فعل. أنت شردت، لا، نحن قلنا على الوجه الثاني، على الوجه الأول هي الفاعل، على الوجه الثاني قلنا ابن الحاجب يرى بالمذهب، يقول بالمذهب الثاني. إذن المذهب الأول فيما لو وليها اسم هو نفس المذهب الأول فيما لو وليها فعل، معرفة تامة هي الفاعل لهذا الفعل الذي هو نعمة أو بئس. المذهب الثاني هي نكرة غير موصوفة. في المذهب الثاني في ملوليها فعل نكرة موصوفة، أما هنا نكرة أكمل غير موصوفة، تمييز لكنها غير موصوفة. إذن في محل نصب تمييز نكرة غير موصوفة، والفاعل مضمر، طالما هو تمييز إذن الفاعل مضمر، والمرفوع هو المخصوص بالمدح والذم، هو الاسم المرفوع الذي بعدها، الاسم الذي بعدها، يعني نعم زيد، نعم هند، فهند هو المخصوص بالمدح أو بالذم. نحن إلى الآن ما أعربنا الجملة ككل، نحن نعرب الآن نعم وما بعدها، أليس هكذا؟ الذي هو فاعل أو هو تمييز. نعم. المذهب الثالث وهو مذهب يذكرنا أيضا في ما أفعله وأفعل به، قال مركبة مع الفعل لا محل لها من الإعراب. مركبة يعني ما التي لا محل لها من الإعراب، كأنها لا موجودة، يعني هذه كالذي يقول قلما وطالما. في قلما وطالما ما إعراب ما؟ الأشهر أنها زائدة لا محل لها من الإعراب، وتكون قلما وطلما من جملة الأفعال التي لا فاعل لها، وهذه مثلها، مثل هذا القول يشبهه، هي مركبة مع الفعل لا محل لها من الإعراب. إذا كان ما لا محل لها من الإعراب، إذن الذي بعدها هو الفاعل. تمام؟ واضح هذه يا سهيل؟ نعم. إذن البعدها هو يعني نعم هي الفاعل، نعم زيد، زيد هو الفاعل، وما ركبت، الذي ركب فألغي كثير وأكثر ما ترونه مع الأفعال ومع غيرها. يعني في إعراب ماذا؟ أليس هناك مذاهب؟ من جملة المذاهب أن ما وذا ركبتا فصارتا كلمة واحدة، وذا إذن لا محل لها من الإعراب، لا نعرب ما وحدها وذا وحدها، كلها اسم استفهام. ما هو الاستفهام؟ وذا إشارة، ألغيت الإشارة. ومثله في أسماء الشرط، حيثما، كيفما، أينما، إذما، ألم تركب هذه؟ لما ركبت ألغيت ما. طبعا ما هنا في حيثما إلى آخره عينتها أنها اسم شرط وأخرجتها من الاستفهام إلى الشرط، يعني جاءت لغرض ليس لعبث، جاءت لغرض أن تجلبها من باب أسماء الاستفهام وأن تحصرها في الشرط، لأنه في أينما، حيثما، كيفما لا يجوز أن تقول اسم استفهام، لكن احذف ما يمكن أن تقول اسم استفهام ويمكن أن تقول اسم شرط. أين تجلس؟ أجلس، هذا شرط. أين أخوك؟ هذا استفهام. لكن إذا قلت أينما تعين كونها شرطا، فلها دور، وإلا زيادة ستكون عبثية. ففي هنا في إذم، في نتكلم عن نعم ما، بئس ما إلى آخره، قالوا ركبت ولا محل لها من الإعراب، والذي بعدها هو الفاعل. أكون بهذا قد انتهيت من الكلام في نعم وبئس وما بعدهما، فاعلا مرفوعا أو تمييزا أو ضميرا مستترا وليه تمييز. أما إعراب الجملة ككل، إعراب الجملة ككل عرفنا الجزء الأول الذي هو نعم الرجل، بئس الرجل، نعم فارسا، بئس فارسا إلى آخره. بقي هذا المخصوص بالمدح أو الذم. المخصوص بالمدح أو الذم إما أن نقول هو مبتدأ مؤخر والجملة التي قبله خبر مقدم. الجملة خبر، الأصل في الخبر أن يكون مفردا، كيف صح أن يأتي الخبر جملة؟ لا يكون الخبر جملة إلا بوجود رابط، إن لم يكن المبتدأ نفس الخبر في المعنى. يعني دائما الخبر إن كان جملة يحتاج رابط، لا نحتاج رابط في كل الأحوال، إن كان الخبر نفس المبتدأ في المعنى إذن الرابط موجود وهو الاشتراك في المعنى. أما إن لم يكن الخبر يعني الرابط موجود، نحتاج إلى رابط وهو موجود ولكنه ليس رابطا غير الذي غير الخبر، موجود من معنى المعنى الواحد بينهما. أما إن لم يكن الخبر نفس المبتدأ في المعنى فنحتاج إلى رابط. والرابط هنا قالوا هو العموم، ألم قلنا من جملة الأقوال إن ال هنا للعموم والمخصوص بالمدح أو الذم فرد من أفراد هذا العموم، إذن في رابط لأنه منه واحد من أفراده. إذن هذا الإعراب الأول. هناك إعراب آخر، طبعا قبل أن أذكر الإعراب الآخر ستقول لما قدمت الخبر أو ما حكم تقديم الخبر؟ عادة الذي خلفت قلت هذا مبتدأ مؤخر، إذن خلفت الترتيب، إذن المخالفة يجب أن تكون معللة. لما قدمت الخبر وأخرت المبتدأ؟ لأنه هنا وجب أن يتقدم الخبر بسبب الإبهام الموجود في المدح، لأنك لو قدمت المبتدأ وهو الموضح والموضح لا يتقدم على الموضح، أليس المخصوص بالمدح أو الذم هو الموضح؟ فإذا لا يجوز تقديمه، امتنع تقديم المخصوص بالمدح أو الذم، إذا تعين تقديم الخبر وتعين تأخير المبتدأ. أحيانا الطلاب بيكونوا شاردين معك فبتلعب معهم هذه اللعبة، يعني مواضع وجوب تقديم الخبر أليست هي نفسها مواضع وجوب تأخير المبتدأ؟ فأعدد لهم مواضع تقديم الخبر، هاتوا اذكروا لي مواضع وجوب تأخير المبتدأ. ما درسناها. الله أكبر، هي نفس هذه. ما أدري، كان لي صديق الله يحسن إليه أستاذ رياضيات متساهل لدرجة غريبة جدا، فدائما في مع الطلاب مازن الذي يمثل به مازن وأظن غسان مروان ما أدري واحد، واشترى مازن عنب وبطيخ، دائما مازن أو مروان وعنب وبطيخ، ما عنده غير مازن وعنب وبطيخ في كل أمثلته. فالغريب في الأمر جاب لهم سؤال وما الفاعل ما كان مازن والمفعول به لا عنب ولا بطيخ، صار ما أخذناها أستاذ. الله يخرب بيتكم، كيف ما أخذناها؟ صار صيحة ما أخذناها، بس لا غير مازن وغير البطيخ ما أخذناه. كان العادة في دار الحديث عندما كنت أدرس التصحيح ثلاثة مراحل، بالقلم الأحمر لأستاذ المادة، يليه بالقلم الأخضر للمصحح الفني، ينظر نظرة سريعة هل فاتت المصححة الأصل أشياء فاتته، يعني نسي مسألة نسي شيء، من باب يعني إحقاق الحق مع الطالب، فإذا فاته شيء له الحق أن يصحح بالقلم الأخضر، لا يعيد التصحيح، ينظر هل فاته شيء، هل نسي شيئا فيصحح بالأخضر، ويكون الدرجة المعتمدة هي درجة الأخضر. ثم يأتي مصحح عددي بالقلم الأسود، العددي لا ينظر إلى التصحيح وفاته أو ما فاته، يتأكد من الجمع فقط ويوقع بالقلم الأسود، فيعتبر يعتمد القلم الأسود. صاحبنا أبو مازن وبطيخ وعنب جاءت ملفات أوراقه إلي، هو صديقي، لأصححها تصحيحا فنيا. الكل عنده 100 100 100، 99 95 98 97، غريب. أنا نظرت إيش هذا، لا إله إلا الله، أبو 100 يستاهل 65، أبو 98 يستاهل 40، أبو 90 يستاهل 17. فرحت، نزلتهم كلهم وقعت. لسوء حظي أو لكي يبدو الأمر لطيفا، وهذا غلط يعني من لجنة الامتحانات، أرسلوا الملفات له الأوراق له هو كمصحح عددي. المفروض أستاذ المادة لا تحال إليه المادة، تصح لغيره، بالغلط أرسلوها له كمصحح حددي. شال الأوراق وجاء عندي قال شوف شوف، ما عرف أنه أنا اللي عملت. شوف، راحت لعند واحد، الله أكبر، كنا نجحناهم على الريحة، راح مسح الريحة كلها، ما ترك ولا ريحة، قال مسح الريحة كلها. قلت له عرفته من هو؟ قال لا. قلت أحسن، ما قلت أنا هو. قلت هل عرفته من هو؟ قال لا. قلت أحسن، ما في داعي. فهو ملزم بأن يجمع الجمع الذي وضعته أنا فقط، وتركها كما هي بقلمي أنا، ورسبوا 99% منهم، ما ضل عنب ولا بطيخ ولا غيره. سبحان الله. نرجع إلى مرة ثانية، ماذا كنا نقول في إعراب الجملة؟ إذا في إعراب الجملة هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول نعم الرجل فعل وفاعل، وأما زيد خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير نعم الرجل هو زيد، فصار عندنا جملتان، الجملة الأولى نعم الرجل، والثانية هو زيد، وهو زيد جملة تفسيرية ستكون. إذن على الإعراب الثاني، الإعراب الثاني سيعيبه أنك تكلفت جملتين ولا داعية. الأصل أن يكون الكلام إما جملة صغرى أو جملة كبرى، يعني خبر جملة لمبتدأ، ولا داعي لأن تركب أنت جملتين اثنتين في تركيب واحد ليس على صورة الجملة الكبرى أيضا. إذا صار نعم الرجل زيد المخصوص بالمدح أو الذم خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير نعم الرجل هو زيد. تمام؟ نعم الرجل الممدوح زيد المستعمل. نعم هو زيد، يعني الممدوح زيد، المذموم زيد. طيب إذا جعلت زيد خبر، إذا جعلت زيدا خبرا على الإعراب الثاني لا يصح أن تقول، يعني نحن عبنا على الإعراب الثاني أنك جعلت ماذا؟ جملتين، ما في داعي لهذا، الثانية تفسيرية للأولى. طيب على الإعراب الثاني حتى نخرج من هذا العيب، ألا نقول نعم الرجل مبتدأ في محل رفع مبتدأ وزيد خبره؟ لأن جعلنا زيد خبر، لماذا نجعله خبرا لمبتدأ محذوف؟ فلنجعله خبرا لمبتدأ موجود، فنقول نعم الرجل في محل رفع مبتدأ. مثل هذا الإعراب لا يصح، لأن المبتدأ لا يكون جملة فعلية، الخبر يكون جملة اسمية، يكون جملة فعلية، يكون شبه جملة، ولكن المبتدأ لا يكون جملة فعلية على الإطلاق. وبهذا أكون قد أنهيت اللقاء الثاني في باب نعمة وبئسة، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.